اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، وارزقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رحيم نسألك رحمة واسعة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.